للبشرية للأقوم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فمرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من المقرأة. اليوم بإذن الله تعالى صحح تلاوة صفحة 354 من مصحف المدينة، وهي بتبدأ بالآية 32 من سورة النور وبتنتهي بالآية 36 من نفس السورة. أنا معايا ضيف كريم، الابن عمر مدحت. مرحب بك يا عمر. مرحب بك يا شيخنا. عامل ايه يا حبيبي؟ الحمد لله يا شيخ. ربنا يبارك فيك وفي والديك. آمين يا رب، يحفظك يا شيخ عمر، ربنا يحفظه ويبارك فيه وفي والديه من حفظة القرآن. الحمد لله، وربنا يبارك فيه ويحفظه يا رب. معانا اتصال، معانا ام رحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. نعم، أنتم بخير. أنت بالصحة السلامة، ربنا يبارك فيك. الله يسهلك يا مرحبا. بالصحة يا رب، وفي ضيفك يا رب، والعاملين جميعا بالقناة، كل سنة وأنتم طيبين. أنت بالصحة السلامة، ربنا يبارك فيك. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم. من عبادكم، لا، بيان الكسر بتاع الدال. من عبادكم، من عباد، من عباد، من عبادكم وإمائكم. أيوة. ليكونوا فقراء يغنيهم الله. معلش، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، وآتوهم مما نعم. أيوة ماشي. وآتوهم مما لله الذي آتاكم، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. خدي بالك في همزتين ورا بعض مكسورتين، أنا أحققهم أقول إيه؟ ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. خدي بالك اما اقول ومن يكرههن، الهاء عندنا الاولى ما عليهاش اي حاجه، ما عليهاش علامه السكون، والهاء الثانيه مشدده، دي دلاله على ان ايه؟ نبنطق الهاءين هاء واحده مشدده. اقول ومن يكرههن، يكرههن. ايوه يلا ماشي. يعني ده اسمه ايه؟ اسمه مثلين صغير، يعني الهاء الاولى ساكنه والثانيه متحركه، واخده بالك؟ فاقول ما يكرههن، هن مضمومه، الهاء الثانيه مضمومه والاولى ساكنه. مثلين ماشي خالص. إن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. هنا برضو ناخد بالنا، غفور ده بشدد الراء الثانية، بشدد الراء الثانية الراء الثانية دي إدغام، إدغام بغير غنة، يعني أنا بضغم نون التنوين في الراء إدغام بغير غنة، أقول غفور. ما أقولش عليه مثلين ولا هو مثلين؟ لا مش مثلين، لا هنا بضغم نون التنوين، النون الساكنة في الراء إدغام بغير غنة، هي أصلها إيه نون؟ اسمعيني بس، أقول غفور. النون نون التنوين اللي بتتنطق دي مش بتتكتب، النون ساكنة غفور. غفور النون دي أيوة بعدها الراء، فأدغمت نون التنوين في الراء، فلذلك حاطين على الراء شدة، فأقول غفور رر غفور رر كده. نعم أنت الراء الأولى والراء الثانية مشددة إن شاء الله، ربنا يبارك لك يا شيخ يا رب يا رب. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم. لا أقول ومثلا من الذين خلوا من أفخر الغنى. مش عارفة سبحان الله، يعني مش عارفة من زمان كده مش عارفة أجيبها خالص. معلش ركزي وهتجيبيها يلا. ماشي خالص. ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض. قل الله ولا الله نعم. أنا عايز أرقق الهمزة وفخم لام لفظ الجلالة، أقول الله مش أخد الهمزة فخمة مع اللام، لا أقول الله نور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة نعم ماشي كملي. نعم يا شيخ اتفضلي كملي كملي. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية، زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم. انا عايز برضو احقق الهمزة مع ضمها، اقول ايه يكاد ايه يكاد زيتها، اسمعيني يكاد زيتها يضيء ولو، يضيء ولو يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. بس اقول يضيء يضيء دي دي دل لا ضيء ضيء ضيء يبقى مفخمه، مع ان مكسوره المفروض ان القاعده تقول ان تاخد ادنى درجات تفخيم، بس عشان ضاد قويه حرف مستعلي مطبق مستطيل يعني في صفات القوه، الا ان لازم الى هنا نزلتها في نزلت الضاد في الكسر هقول هتبقى دال يضيء، لا اقول يضيء ضيء ضيء ضيء يضيء. حاضر يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار كده شفت. ايوه ماشي. الله يبارك لك، الله يبارك في عمرك وبارك لنا فيكم يا رب. امين يا رب. نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب. برضه انا عايز الهمزه المتطرفه اللي في الاخر دي يشاء. حاضر. اضغط على المخرج الهمزه. حاضر. يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الامثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة الصلاة وإيتاء الزكاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم والله يرزق من يشاء بغير حساب. انت دخلتينا في الصفحه الثانيه بس ما رضيتش اقاطعك. يلا جزاك الله خير. الله يبارك لك وياكم. ايوه جزاكم الله خير. ربنا يبارك فيك. معانا ام عبد الله. وعليكم السلام مصطفى. يا مرحبا اهلا وسهلا. جزاكم الله كل خير. الله يحفظك يا رب. اللهم امين. انا قبل ما تقراي بس عايز انوه على البرنامج في رمضان ان شاء الله تعالى هيكون يوميا ما عدا الخميس والجمعه. البرنامج هيكون الساعه 3 عصرا بتوقيت مصر 4 بتوقيت مكه. يبقى البرنامج المقراء هيكون يومي باذن الله تعالى على الهواء مباشره كل يوم في رمضان ما عدا الخميس والجمعه بتوقيت 3 عصرا بتوقيت مصر 4 بتوقيت مكه. يجعله في الجنة حتى نسكن ان شاء الله. يا امين يا رب. تفضلي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وانكحوا الايام منكم. انا عايزين بقى ناخد بالنا يا حاجة نقول بقى الغنة كده وحول المدود يعني عايزين انت ما شاء الله مواظبة معانا على طول فعايزين ايه نطور شوية القراءة فقول وانكحوا وانكحوا خدت بالك؟ ان شاء الله. يلا. وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم. اقول من عبادكم عيم اقولش عبادكم عبادكم كده كانها راح على الفتح ابايد الكسر بتاع العين من عيم. من عبادكم وامائكم. ايوه. ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. من فضله. يغنيهم الله من فضله. ايوه. والله واسع عليم. تمام. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. واتوهم من مال الله الذي اتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا. على البغاء. مد هنا ده مد متصل لازم نمده 4 حركات. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات. طب هاتي تاني كده فإن الله من بعد إكراههن إيه؟ فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. تمام. ولقد أنزلنا إليكم ولقد أنزلنا آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة. الياء مشددة. دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسكه نار. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك. تعالى حاجة صفية. اللهم آمين. الله يكون الصحة والسلامة. تعالى حاجة صفية. أهلا وسهلا، مرحبا. الله يرحب بيك يا رب. الله يكرمك، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإيمائكم. لا. وإيمائكم، لا وإيمائكم على طول. من عبادكم وإيمائكم. قول وإيمائكم وإيمائكم وإيمائكم. وإيمائكم. أنت تكون وإيمائكم لو في ياء بعد الهمزة. لكن في ميم على طول وإيمائكم وإيمائكم. وإيمائكم. وإيمائكم. وإيمائكم. إن يكونوا صح، إن يكونوا فقراء. إن يكونوا فقراء يغنيهم الله. يغنيهم الله. يغنيهم الله. يغنيهم الله من فضله، والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. قول من فضله. من فضله. لا من دي، لا من من فضله. من فضله. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. قل وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. شوف الإدغامات دي. وآتوهم من مال. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. أيوة. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. إن أردنا تحصنا، فتحة بس محطش ألف. إن أردنا تحصنا. لا أردنا نا كده تحط لها ألف. أقول خذي اسمعيني. إن أردنا تحصنا. لا اسمعيني. أقول إن أرادنا تحصنا. إن أرادنا أرادنا تحصنا، لكن ما أقولش إن أرادنا تحصنا حطيتي أنا ساعات بأشبع الفتح. أيوه، ما لو أنا أشبعت الفتح وديته أكتر من حقه هيبقى لقيتيني ألف. فأقول إن أرادنا تحصنا. إن أرادنا تحصنا. أرادنا تحصنا. أرادنا تحصنا. أرادنا تحصنا. أيوه كويس. لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات، ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض. مثل خذي بالك قول والأرض. ضاد. والأرض. والأرض. الله نور السماوات والأرض. طيب كويس. انت عارفة يعني كنت اقصد ايه في الضاد؟ الاستطالة. امتداد الصوت. صوتها ممتد. والأرض. والأرض. مثل نوره كمشكات فيها مصباح. المصباح في زجاجة. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة. أقول إيه؟ دري. هوصل ايه؟ اقول ايه؟ دري يوقد من شجرة كده. كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية زيتونة لا زيتونة زيتونة لا شرقية زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على فخمر النار نار نار هيا فخمر نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله حقاق الضم ده والبيو بيو بيو في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال جزاك الله خيرا ربنا يبارك فيك معانا الأخ الشناوي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا إزاي حضرتك يا شيخ يا مرحبا وانت في الصحة والسلام ربنا يبارك فيك الله يبارك في حضرتك تفضل خلاص عرفت الميعاد البرنامج أنت في رمضان نعم كل يوم ميعاد الخميس والجمعة الساعة 3 الله ينور عليك كويس الله يبارك لك تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله أيوه. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا أيوه. وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ومن يكرهن إيه اللي حصل في الهاء الهاء الاولى ادغمت في المشدده ادغمت في الثانيه ما قلتش في هي شددت عشان الادغام مش هي في الاصل مشدده نعم يعني ما ينفعش اقول ايه ادغمت في المشدده نعم لان هي شددت عشان الادغام لكن قبل ما تدغم هي ايه مضمومه مضمومه بس فهي فده اسمه مثلين صغير عشان الحرف الاول ساكن والثاني متحرك لما ادغمت شددت بقت انت ايه واحده ايه مشدده اقول ومن يكرهن يكرهن نعم سيدي يلا اتفضل ولقد انزلنا اليكم ايات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظه للمتقين الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد يوقد دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. جزاك الله خيرا. معانا أم عمر. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. لن يشيك. أهلا وسهلا تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم. من عبادكم دي اللي عايزين يبان الكسر بتاع عبادكم. مش عبادكم. عبادكم دي لا. من عبادكم. من وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإماءكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. الذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا لا أقول على البغاء إن أردنا أحقق الهمزتين مكسورتين ورا بعض على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن فإن الله من بعد إكراههن لو هقف عليها النون مشددة هتاخد حركتين مش من بعد إكراههن لا من بعد إكراههن وارجع اجيبها تاني برضو وديها غنة في الوصل فهنا النون المشددة تغن في الوصل وفي الوقف فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة وموعظة للمتقين. متقين وللمتقين. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. مصباح مش مصباح. المصباح في الشجاجة. المصباح مش المصباح. بالا باء رقاق الباء. مصباح في زجاجة. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولم تمسس. في مادة أربع حركات أقول يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار. نور على نور يهدي الله لنوره لا أقول يهدي الله لي لنوره لي لي أمان كسر يهدي الله لنوره لي يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أقول في بيو بي بي بي بيو ولا بيو بيو أضم الباء والياء في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له يسبح له فيها بالغدو والآصال بالغدو والآصال ثاني بالغدو والآصال بالغدو والآصال والآصال صا والآصال جزاك الله خير ربنا يبارك فيك خلاص طيب نبدأ يا عمر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم خد بالك يا عمر عشان طبعا الناس بتستفيد معانا ما جاء أخفي النون عند الكاف هنا في الإخفاء برقق الغنة عشان كاف حرف مرقق تمام وفي نفس الوقت الكيفية خدها القطها كده مني اقول ايه وانكحوا واللي بعدها منكم يعني عندنا الاثنين النون ساكنة وبعدها كاف تمام هنخفي النون عند الكاف تمام حاضر وما نقولش هنخفي النون في الكاف نقول عند تمام والادغام بنقول ندغم فيه يعني اقول ادغمت النون في الياء تمام. لكن في الاخفاء اقول اخفيت النون عند الكاف بخفيها في نفسها وبعدين اجيب الكاف تمام حاضر فقول وانكحوا الايام منكم والصو وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم المد هنا كام مش اربعه اه تمام من زياده سن وامائكم من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله قل يغنهم الله يغنهم الله يغنهم الله من فضله في حاجة هنا لما تكون في ميم جمع واخد بالك يا أسرار ساكنة جي بعدها لم لفظ الجلالة هنا ساكنة برضو واخد بالك تمام. لأن اللام حد يقول مشددة مفتوحة ما هي لامين المشدد قلنا قبل كده كتير انه عبارة عن حرفين متماثلين الأول منهما ايه ساكن والتاني متحرك تمام. فهنا عندنا لم لفظ الجلالة ساكنة والميم ساكنة بس ميم الجمع عشان اجي اتخلص من التقاء الساكنين لما تكون ميم جمع الحرف الاولاني تخلص منه بضم الايه الميم تمام الجمع اقول يغنيهم الله تمام بخلاف لو كان ايه حرف غير حرف الميم الجمع يعني انا بنتخلص منها لا اما بالفتح او بالكسر او بالضم وفي الغالب التخلص بيبقى الكسر ولو كان الساكنين اللي ورا بعض اول هما حرف مد عشان نتخلص من الالتقاء الساكنين بنحذف حرف الايه المد تمام خلاص يبقى هنا بنتخلص من الالتقاء الساكنين بايه بضم ميم الايه الجمع تمام ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله شوف الضاد تمام والاخفاء من فضله ايوه والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى حتى يغنيهم الله من فضله. حتى يغنيهم ولا يغنيهم الله، يغنيهم الله. طب تاني، هات تاني يا الياء عليها. ايوه هات تاني، هات الاول. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله. حتى يغنيهم الله من فضله. برضو الاخفاء النون عند الفاء، من فضله ليه. تمام حاضر. حتى يغنيهم الله من فضله. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن هات تاني. والذين يبتغون خلق الباء. حاضر. والذين يبتغون يابا لا يابا يابا خلقلها. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم. لو أنا وقفت أما أقول إيه والذين يبتغون الكتاب، لو وقفت عليها أقول إيه والذين يبتغون الكتاب، هقول مثلا لو أنا حبيت أقف عليها، تعرف نقول نسمي الوقفين عليها ايه؟ الكتاب. يسمى عرض للسكون. تمام. ليه؟ لان احنا بنقول الكتاب هي مرسومة من غير الف المصحف، لكن هما لجان المصاحف حطت ايه الف صغيرة فوقها عشان يعرفنا ان احنا ايه في الف الكتاب. لو وقفت عليها هقول ده عرض للسكون، عشان الحرف اللي قبل الموقوف عليه لما يكون الحرف اللي قبل الموقوف عليه حرف مد، يبقى لما نيجي نقف نقول ده اسمه عرض للسكون. تمام. ليه؟ لان في مجال للمد. يعني انا ممكن اقول كتاب، حركتين الكتاب اربع حركات، الكتاب ست حركات. تمام. تمام. يبقى هنا فيها ايه نقول عرض للسكون في ثلاث اوجه عشان مفتوح. تمام. عشان الباء اصلها ايه احنا سكناها ما وقفنا، لكن اصلها ما ايه مفتوح. فالحرف ما يكون الاخير في العرض في السكون، الحرف الاخير يكون مفتوح، يبقى فيها ثلاث اوجه. تمام. بالسكون المحض 2 4 6، او نقول ايه قصر توسط اشباع. تمام. لما يكون الحرف الموقوف عليه مضموم يبقى فيه 7، يبقى 3 بالسكون المحض، 3 بالاشمام، 1 برام. انا بقول طبعا عشان ايه تراجعوا معايا. والوجه السابع اللي هو الايه لو كان المضموم بيبقى فيه روم، يعني 3 بالسكون المحض، 3 بالاشمام، 1 بالروم. لكن هنا الكتابة الباء مفتوح، يبقى فيه 3 اوجه بس، لان المفتوح ليس فيه روم ولا اشمام. تمام. يلا. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. قل خيرا. خيرا. وآتوهم. طيب في حاجة تاني، هو الألف ده محطوط في خيرا، ما نقف عليها في الألف، لأن احنا في حاجة يعني قاعدة قاعدها العلماء، ان التنوين المضموم والمكسور يوقف عليه بالايه بالحذف، بحذف التنوين. تمام. يعني يقول ايه لو قلت خير بخير بس هتبقى خير. تمام. خير هتبقى خير، لكن مفتوحه هقول خير، تبدل الايه يبدل التنوين ايه الف. تمام. واخد بالك؟ ويسمى عوض. تمام. يعني يسمى الالف ده عوض، عوض عن التنوين. عوض عن التنوين. تمام. برافو عليك. يبقى هنا التنوين لما يجي في طبعا بيجي في اخر الكلمه، لما يكون مضموم او مكسور يوقف عليه بالحذف، بحذف التنوين. لما يكون منون بالفتح يوقف عليه بالالف. خيرا، سواء، واخد بالك؟ تمام. وهكذا. فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. برضو هنا ما نقول ايه وآتوهم من مال الله. هنا ما اقول وآتوهم ادغمت الميم في الميم مش كده، الميم الاولى ساكنة والتانية ايه متحركة، متحركة بالكسر. تمام، يبقى ده بضغم الميم الاولى في التانية وده يسميه ادغام ايه مثلين صغير. تمام، يبقى اقول وآتوهم اللي بعدها الميم اللي بعدها دي هتبقى ايه من مال الله، ده يبقى ادغام بغنة يعني نون ساكنة وبعدها ميم. تمام، يعني نطقت ميمين ورا بعض مشددتين بس الاولى ادغام مثلين صغير والثانية ايه ادغام بغنة. تمام، نون الساكنة مع الميم. فأقول وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. وبرضو ممكن واحد يقول لي أنا سمعت قبل كده يقول من مال الله، ما مال الله، لا الميم مرققة والألف تتبع ما قبلها تفخيما وترقيقا. أنا أقول من مال الله ما أقولش من مال، ينفع أقول من مال الله؟ من مال الله. تمام، يبقى الألف الألف تتبع ما قبلها تفخيما وترقيقا، لو قبلها حرف مرقق بنرققها زي كده من مال الله، لكن لما يكون قبلها حرف فخم فخم من ايه الالف، ولا زي ما اقول ولا الضوء ينفع اقول ولا الضوء، لا ولا الضوء الظالمين. يبقى الالف بتتبع الحرف اللي قبلها تفخيما وترقيقا، لو قبلها حرف مرقق بنرقق الالف وفخم بنفخم الالف. تمام، يلا. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. خدت بالك؟ تمام، أنت جبتها بس أنا عايز أحسن. تمام، حاضر. أقول ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا. انشانها بقى عشان في شوية. إن أردنا تحصنا لتبتغوا. إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. طب ما قلنا تحصنا لتبتغوا، إيه اللي حصل هنا؟ تحصنا ال ده إيه ده؟ حكاية أضغمنا التنوين. ايوه نون التنوين. تمام، مش التنوين، نون التنوين. تمام، ادغمنا نون التنوين بتاع تحصنا، يا اصل تحصنا نون بتتنطق بس مش بتتكتب اللي هو التنوين. تمام، وجي بعدها اللام فادغمنا نون التنوين في اللام تحصنا اللي ادغم بغير غنه. تمام، ان ارادنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياه الدنيا. قول عرض عرض الحياه ع عرض عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن من بعد إكراههن غفور رحيم. بقول إيه فإن الله من شوف الميم ميم الإقلاب أنطق ميم بغنة مع الإخفاء ميم بنطق ميم ما قلتش لا من بعد من بعد إكراههن غفور غفور رحيم. تمام، فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا مش وقف وصلها على طول مبينات آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم من قبلكم فخم الغنة من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور الله ولا الله الله نور السماوات والأرض مثل والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة

الناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. إلى هنا تنتهي حلقة اليوم. أشكر باسمكم الابن عمر مدحت، جزاك الله خير يا عمر. جزاك خير يا شيخ، الله يبارك فيك وفي والديك، ربنا يحفظك يا شيخ. شكر موصول لكم إخوتي الكرام وأخواتي الفضليات. قبل ما أختم أذكر بمواعيد رمضان بإذن الله تعالى. هيكون البرنامج يوميا في رمضان مباشر على هواء مباشرة على هذه القناة المباركة يوميا ما عدا الخميس والجمعة الساعة 3 عصرا بتوقيت مصر، 4 بتوقيت مكة. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم الصالحات. آمين. وكل عام وأنتم بخير، جزاكم الله خير. حمدا يا رب على النعم، شكرا بفؤادي قبل فمي، أنزلت القرآن إلينا نورا يهدينا في الظلام.